بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نتحدث فيه حول قضية التوحيد. نحن مع توحيد الألوهية من بعد توحيد الربوبية. عرفنا أن التوحيد له أنواع ومسائل تتفرع عنه، وهو ما يسمى بتقسيم التوحيد الذي أريد به الإفهام والتعليم، لا مجرد التقسيم. وعرفنا أن كلمة رب في لغة العرب تعني أن الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، وهذه تعني عطاءات الربوبية. وأمام عطاءات الربوبية تقابلها واجبات العبودية، أو كما نقول: الله رب، فماذا أنت؟ أنت عبد. ما الصلة بين الرب والعبد؟ العبادة. هذه العبادة هي المسمى بتوحيد الألوهية، فتطلق ويراد تطلق ويقال عنها توحيد الألوهية من جانب، أو توحيد العبودية من جانب آخر. فإن نسبناها إلى الله عز وجل فهو المألوه أو المعبود، فهو توحيد الألوهية. وإن نسبناها إلى جانب العبد وهو الذي تجب عليه العبادة وهو المسمى بأنه عبد والموصوف بأنه عبد، فتكون توحيد عبودية. توحيد العبودية الذي يدور في فلك العبادة، العبادة بالنظر إليها من المنظور الشرعي قرآن والسنة، لا بالمنظور الفقهي، تعطينا معنى واسعا جدا. فترادف كلمة العبادة كلمة الدين، فكما تقول أعبد الله بكذا، تقول أدين الله بكذا. فتأتي كلمة العبادة في معناها العقدي مرادفة لكلمة الدين، فيكون لها من الشمولية ما يتسع لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان، وتتعدى الحياة إلى الممات. وهو المعنى المقصود في قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بأسلوب الحصر والقصر. والمفصل بعض الشيء في آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فبما أن العبادة شاملة ولا تنحصر في المعنى الفقهي، لأنه في عبادة بالمعنى الفقهي، وللأسف هو المعنى الشائع عند الناس. إيه العبادة بمعنى الفقهي؟ لما تمسك كتاب الفقه تجد عبارة عن كتاب العبادات، كتاب المعاملات، كتاب الحدود والجنايات، وهكذا. في كتاب المعاملات تجد الباب الأول باب الطهارة، ويندرج تحت الطهارة أنواع المياه وأداب قضاء الحاجة والوضوء بفرائضه وسننه ومكروهاته ومبطلاته والتيمم وأنواع الدماء، الحيض والاستحاضة والنفاس. ثم تجد كتاب الأذان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. ينتهي باب العبادات، وتبدأ في باب أو كتاب آخر في الفقه، وربما في مجلد آخر هذه المعاملات والأسرة والحدود والأحكام والجنايات والمواريث إلى آخره. الناس يعرفون من العبادة هذا المعنى. إذا ذكرت كلمة العبادة ذهب الذهن إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي كذلك، ولكن جزء من كل. لكن الخطأ أن تكون هذه العبادة على أنها هي الكل. والذي عاشر الناس وخبرهم يرى أن الغالبية العظمى بنسبة تصل لنسبة الانتخابات لا يعرف من العبادات إلا هذا المعنى، إلا هذا المعنى. بدليل أنه يصلي لله، ولكن بعد الصلاة يدعو غير الله ويسجد على عتبة ولي ويطوف بقبره وينظر في صندوقه ويذبح عنده ويعلم أن الزكاة لله، ولكن لا يعلم أن النذر لله، إنما النذر للشيوخ، للأولياء، الأموات والأحياء، وهكذا. ولو كان يدرك أن العبادة بمعناها الشامل، المعنى العقدي، المعنى الذي فهمه السلف الصالح من القرآن والسنة، فراحوا يقولون العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. هذا المعنى لا يعرفونه، وإن عرفوه ووجدوه من كلام ابن تيمية ويردده الوهابية فهو أبغض شيء إلى قلوبهم، على أن هذا مذهب خامس أو دين جديد أو دين مستورد أو دين إرهابي أو وهابي، وهذا لا ترضى عنه أمريكا. وما دام لا ترضى عنه أمريكا فالباب يجي لك منه الريح، سد واستريح وخلينا في الدين الحلو بتاع الدراويش والمهابيل والناس اللي كده واللي كداك، اللي حاجة يعني تبقى شفتيشي وحلوة كده وتبقى أمريكا مبسوطة بيها، ودينا عايشين وكلنا هنتقابل هناك وأحييني النهاردة وموتني بكرة وربك كريم وغفور رحيم. قالت عقيدة القرآن والسنة صارت كأنها بعبع، وفي ظل تبجح الصوفية في هذا العصر، وإنه جل المناصب، جل المناصب أجل خليها جل، ما ينفعش كل، لأن المناصب ما بين صوفية وماسونية وعلمانية وكذا يعني، فتلاقي الرؤوس الكبيرة عندنا ما غير كذا ما فيش. بدون ما سمي مناصب كله بينتصر الآن للتصوف وللأشاعرة، ودرس مثل هذا الدرس يعمل قلق في الأوساط كلها، لأنه في واحد بيقول عقيدة القرآن والسنة، ومين اللي يزعل؟ مش الدولة والأمن الدولة والحاجة، لا لا، الجماعة العمم الكبيرة اللي عندنا اللي هم كل همهم ينتصروا الآن للتصوف وللمذهب الأشعري ويتعمل غسيل مخ للأئمة على إنه الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة والصوفية ده هو الدين الحق وغير كده دين مستورد وباطل وهابي وإرهابي وغسيل مخ في قضايا أخرى زي قضايا النقاب وخلافه على إنه ترجع المسائل تاني تتربع الصوفية على عرش الدين وما بقاش في حاجة اسمها صحوة إسلامية وحاجة اسمها عقيدة القرآن والسنة وبصوا له إنه في المجتمع ناس ملتحين وفي بتاع ده غطرة هم إيه اللي جاب السعودية والخليج هنا والنقاب في ناس يشوفوا النقاب في البلد عندنا ولا إيه اللي جاب الخليج عندنا هل يعني كأنه النقاب ده جاينا من الخليج من السعودية لا ده دين هذا دين والشاهد يا إخوة وأنا أزهري بقول إنه لو الناس قدروا يفهموا قضية العبادة بالمعنى اللي موجود في القرآن والسنة ما يبقاش عندنا حاجة اسمها سنية وصوفية يبقى عندنا ناس أهل سنة وجماعة ويبقوا دول ضد الشيعة مع انه نفس ما يبقاش في ضد الشيعة ولا يبقى في شيعة اصلا نفس ليه زي ما يوم نزلت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما كانش في حاجة اسميها شيعة ولا سنة ولا صوفية ولا خوارج ولا مرجاء ولا تكفير انا بفطرتي بتمنى ان احنا نرجع لهذا المستوى نرجع اليوم اكملت لكم دينكم زي الراجل اللي بيقول لك الشيعة دي هي اساس الدين قال له انت شفت الشيعي اللي كان حاطط جزمته تحت ابطي وداخل على النبي عليه الصلاة والسلام الشيعي اللي كان بيقول لك الشيعة دي هي اصل الدين قال له هو كان ايام النبي كان في شيعة يعني ايه رد على نفسه لانه قال له الشيعي كان داخل وجزمته تحت ابطي فلا ما عجبوش المنظر فراح على طول ايه قال هو ايام النبي كان في شيعة عشان واحد يدخل الجزمة تحت ابطي عامل زي اللي بيقول له زي الحبر اليهودي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان الله يبغض الحبر السمين قال له ما انزل الله على بشر من شيء قال ويحك ولا التوراة على موسى قال له ولا التوراة على موسى ففيه نزلت وما قدر الله حق قدره قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فالشاهد يا اخوة بعيدا عن لغة التعصب بمنطق الوسطية عاوزين نفهم العبادة بالمعنى الصحيح يعني نفسنا نقول لكل الفئات اللي موجودة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بدون التقيد بأي رأي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تبع ملة إبراهيم حنيف هو سماكم مسلمين من قبل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أخوانا المسألة مش قضية راية ولا دولة يعني لما نتكلم في عقيدة القرآن والسنة بقى نعمل للسعودية طب السعودية خدت منها إيه ولا تدينا إيه ولا يعني حتى مش عاوزين نروح مكة المسألة قرآن وسنة إنما تسمع دعايات مغرضة وشايات كاذبة على إن كل ما تتكلم في عقيدة القرآن والسنة يقول لك دي عقيدة وهابية. هابيتي أنا مالي بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية حتى. ده أنا دايما بقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة هل انحصرت في المعنى الفقهي كما يفهم عامة المسلمين والمتصوفة على أنها بالمعنى الفقهي؟ لا، عندنا العبادة بالمعنى العقدي كما أشرت في الدرس السابق لما تفهم الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تجدها بأسلوب العرب، أسلوب المعروف، أسلوب الحصر والقصر، تشمل الكبيرة والصغيرة في حياة الإنسان. ولو كانت بالمعنى الفقهي لكان علينا أن نترهبا، يعني نبقى نبني صومعة ونتعبد فيها. وعندك لا رهبانية في الإسلام. وبعدين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فأنت تسعى على أولادك وعلى والديك، تسعى تعف نفسك، يعني تعمل وتشتغل، وإذا ده من ضمن العبادة، وتأكل وتشرب من ضمن العبادة، تنام وتصحى من ضمن العبادة، تريض جسمك، تؤدب ولدك، تداعب زوجتك، ترمي قوسك، تركب فرسك، كل ده هيبقى في الأخير عبادة، كل حياتك. فبالمعنى ده ليه غاب عن الساحة؟ ومتى سيعود؟ سيعود إن شاء الله بالتركيز على مثل هذه المعاني وعلمها للناس. ما هو ما فيش حاجة أنت تقدر تعرفها إلا إذا كانت من باب العلم. وفي الحديث العلم بالتعلم. النهاردة لما بقعد وبقول المسلمين اللي مش قادرين يفهموا لا إله إلا الله، طب ما لازم ما يفهموش لا إله إلا الله، هم هيجي لهم العلم بالإلهام. ما كانش العلم ده عن طريق التعلم وبيشترك فيه الكبير والصغير، البيت، المدرسة، الجامعة، المسجد، وسائل التعليم، الناس تتعلم منين؟ طب النهاردة بفضل الله في ظل الفضائيات الإسلامية أصبح فيه تنوير كما يقال، تنوير. الريف المصري النهاردة بدأ يعرف حاجة عن الدين، مش الريف المصري بس، لأنه كان الريف المصري محروم من علم. ده يوم ما كان عالم أو داعية ينزل بلد بينزل المدينة، يوم ما سافر أنا محافظات أسافر للمدينة في أي محافظة من المحافظات، إنما لسه هتوغل داخل القرى والأرياف لا. لما بنيجي في الفضائيات وبتجينا اتصالات من الدول المجاورة، ليبيا وتونس والجزائر، كانت الأسئلة عبارة عن إيه؟ عاوزين يتعلموا إزاي يتوضوا وإزاي يصلوا. تفكر البلاد دي مليانة أهل علم، لحنا عندنا شوية هنا يتخرجوا من الأزهر أو ما هو على شاكلة هذا أو الصحوة الإسلامية، لكن الجهل استشرى في الدنيا، وده من علامات الساعة أن يندر العلم ويفشو الجهل. فلما تيجي تسأل عامة الناس عن لا إله إلا الله وما يعرفوش، وده واقع موجود، ما يعرفش معنى لا إله إلا الله مع إنه دي أهم ما في الدين. طب وانت عاوز يعرفها إزاي؟ إن ما كانش فيه عالم أو داعية أو خطيب تتكلم عن معنى لا إله إلا الله ويلقط منه شوية، هيعرف معنى لا إله إلا الله إزاي؟ النهاردة لما جسل ناس مخدوش حاجة في العقيدة خالص، ويوم ياخدوا العقيدة ياخدوها على طريقة علم الكلام، ما فيهاش معنى لا إله إلا الله. وتيجي تسأله لا إله إلا الله مش هيعرف يجاوب. يطلع لك واحد يقول لك أنا عارف يا مولانا، قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قل له جبتها إزاي ولا كان حضرتها في الدرس معاك؟ عرف الحتة دي، عرف المعنى ده من خلال درس. لو محضرش الدرس اللي بعدين فتيجي تقول له طب يعني لا معبود بحق إلا الله؟ تلاقيه مثلا لأنه حضرش تفصيل هذه الكلمة هيقول لك يعني نصلي لله ونذكر لله ونصوم لله ونحج لله، يبقى غلط. يبقى لم يجب، على الرغم انه في النص الاول من الاجابه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله اجابه صحيحه، لكن لم يفهم معناها وحصرها في العباده الفقهيه طلعت الاجابه غلط. الشاهد انه ما كانش العقيده بنتعلمها. هنتعلمها ازاي؟ معنى لا اله الا الله اهم شيء في العقيده؟ لازم يكون درس علمي زي ده نتعلمه. كان ممكن وسيله تانية لو انه اللغه العربيه عندنا لسه قاعده كده السليقه، يعني لو انه لسه بنبص في القران فبنتدبر القران ونقدر نفهم اياك نعبد واياك نستعين اللي بنرددها 17 مره في الفريضه، وشوف كام مره في السنه. ومع ذلك اياك نعبد واياك نستعين وتمر مرور الكرام، وبيقرا اياك نعبد وبيقرا بل الله فاعبد وبيقرا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وبيقرا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عادي ده اللي بيقرا كمان غير اللي ما هجرش القران. انت عندك القطيع العريض، وبقول قطيع وما بقولش قطاع، قطيع ما لي دعوة بالقرآن. وكلمة قطيع تيجي في عالم البهائم والأغنام، وهم دول اللي هيشكوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ملوش دعوة بالقرآن، واللي ليه دعوة بيقرأ نفسه بس كل حرف بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء. لكن تدبر القرآن، طب خلينا نتدبر، لا انت محتاج عقيدة ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، تدبر بس القرآن. انما حتى التدبر مش موجود. الخطيب اللي يطلع على المنبر وفهم الناس معنى لا اله الا الله مش موجود. دروس في العقيدة من خلال الازهر، من خلال التربية والتعليم، او اللي اسمها تعليم من غير تربية دلوقتي، ولا بقى التربية ولا تعليم، من خلال الاعلام، من خلال البيت او المدرسه او اي حاجه في الدنيا. وريني فين العقيده اللي بتتشرح. فلما نطلع بعد كل هذه النتيجه بمسلمين لا يعرفون من الاسلام اسمه، كانوا يقولون لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، انا بقول لك لا يعرفون من الاسلام اسمه. لان الاسلام لما تيجي تعرفه لغه الاستسلام وشرعا الخضوع والانقياد وتبقى فاهم هذا المعنى، ما كنتش تلاقي المسلم يقول لك انا مسلمه بصليش، او تلاقي المسلمه تقول لك مسلمه ولكني ارفض الحجاب. مش ممكن، لانه كلمه استسلام شوف الاسير بيعمل ايه مع من اسره. خلاص اسلم، فاصبح ليس له من الامر شيء، سلم قياده كله لمن اسره. ادي اسلم. وده يقول لك انا مسلم بس مش هصلي، ومسلمه ومش هتتحجب. وبرضه لما تنقل من كلمه الاسلام الى كلمه لا اله الا الله والعقيده، لا مفيش. 25 سنه تقريبا وانا بدرس في جامعة الأزهر كلية الدعوة، أسندت إلي تدريس مادة العقيدة مرة، محاضرة واحدة، مش مرة يعني سنة ولا فصل، محاضرة. لا يا شيخ درس لنا علم الخطابة أحسن، وخلصت عليه بقى يدوني فرق ومذاهب، بعدين لقوني بقول الأشاعرة مش أهل سنة، لا بلاش دي كمان. إنما التصوف حسك عينك تقرب منه، هتعمل لنا الناس كلهم، هتهاجم التصوف انت. أخواننا أنا مش بهاجم التصوف على قد ما بنصفه. ولما قرأت لابن تيمية في كلام عن المتصوفة ما وجدت إنسانا أنصف المتصوفة كابن تيمية، مع أنه العدو اللدود للمتصوفة، لكن هو أكثر الناس إنصافا لهم، وكان أدرى الناس بالتصوف منهم. يا أخوانا العقيدة مش موجودة، ده اللي بندندن حوله، ده اللي بيألم الإنسان ويقول يا ريت يجي اليوم اللي ما بقاش فيه سنية ولا صوفية، كلنا مسلمين أهل سنة وجماعة، نبقى فاهمين لا إله إلا الله صح، لا معبود بحق إلا الله. ويجي بقى الكلام الأكاديمي بعد الخواطر اللي اتقالت دي، إنه خدنا في العبادة تعريفا وأركانا وشروطا. قلنا في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. خدنا في التعريف محترزات بمعنى اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه الله ويرضاه، قيد في التعريف أخرج ما يبغضه الله ويكرهه كالشرك والمعصية. طيب ما ليس شركا وما ليس معصية من جنس المباحات والعادات نسميه إيه؟ قلنا يسمى عبادة، ولكن بركني العبادة، نية خالصة وصورة عمل مشروعة، مع شرطي العبادة كمال الحب وغاية الذل. فاحنا وبنعرف العبادة خدنا معها ركني العبادة وشرطي العبادة. ركن العبادة نية خالصة صورة عمل مشروع، جبناها منين؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. سئل عنها الفضيل بن عياض، شوف الفضيل بن عياض ده من كبار التابعين. فضيل بن عياض الصوفية بتنتسب إليه أو بتحاول تنتسب إليه، يقول لك احنا عندنا الفضيل بن عياض وعندنا سفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني، انتوا عندكم مين؟ او الفضيل بن عياض ليكن على رأس المتصوفة ان صح هذا طبعا، وانما هو معروف انه من ائمة الزهاد. والتصوف لما بدأ لم يبدأ تصوفا، وانما بدأ زهدا في وقت فتحت فيه الدنيا، كان في ناس همهم الآخرة. فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، شقيق البلخي، معروف الكرخي، القمم الأعلام العظمة دول تصوف بيحاول يوصل لهذه القمم، ودول الشيوخ الكبار بتوعنا ليكن. بس هل كانوا متصوفة؟ لا، إنما كانوا زهادا. وبما إنه التصوف في أصله كان زهدا، فيمكن من هذا الباب أن يقال قمم التصوف مدرسة الزهد الأولى الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، شقيق البلخي، معروف الكرخي، اللي قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء أئمة أعلام ملء العين والرأس، دول قمم، دول أهل سنة وجماعة، لكنهم بشر ليسوا معصومين. يصوب صوابهم ويخطع خطأهم. شوف الإنصاف، ده الإنصاف. فالفضيل بن عياض خليه صوف، تقول لهم ايه؟ تقول لهم في معنى في أركان العبادة بشرح الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل عنها فقال، لما سئل ما أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، وكان يكن بأبي علي، فقيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تابع يقول فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. وهو قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أدرك صالحا يعني صحيح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، دي النية الخالصة، النية خالصة صورة عمل مشروع. وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو قول عمر رضي الله عنه ودعاؤه اجعل عملي صائبا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لما تيجي تطبق هذا الكلام على واقع الصوفية لا تجد له أثرا ولا عين، لا أثرا ولا عين، بمعنى ان النهاردة اي واحد صوفي وضيف عليهم العوام ان اخلص النية صورة العمل متلخبط، ونصوب العمل الله اعلم بالنية. يعني ايه؟ يعني عبادات لغير الله من جنس الركوع والسجود والدعاء والنذر لولي من الاولياء موجودة في الواقع، ولا أنا بتكلم عن وهم وخيال؟ موجودة في الواقع، آلاف وملايين من المسلمين، ملايين. شوف ممكن يحضر مولد السيد البدوي كم مليون، وممكن يحضر مولد سيدنا الحسين كم مليون، والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة، كم من الملايين بتحضر الموالد. قرأت للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم يقول أرادت إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر أيام الستينات، أيام ما كان عبد الناصر فتح لها الباب وكان مصاحب تيتو، فيقوم أرادت إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين مسلم زاروا مولد البدوي هذا العام. الكلام ده كان سنة كام؟ سنة 68. أيامها احنا كنا كام مليون؟ ما كناش وصلنا ل 30-40 مليون، مش 80 دلوقتي. فلما يبقى في الستينات 3 ملايين، 3 مليون زاروا مولد البدوي، امال 2010 ممكن يكونوا كام مليون؟ ممكن يقلوا ان شاء الله مع وعي الناس وفهمهم. لكن الشاهد من الموضوع انه ملايين كتيرة لما تروح المولد وغير المولد بتعبد الولي، ولما تيجي تقول له تعبد وليا من دون الله يقول لك نيتي حلوة وقلبي أبيض، ويعمل لك زي الأخرس كده. طب وبعدين طب مش انت بتقول احنا امتداد الفضيل بن عياض وده من قمم التصوف؟ شوفوا بيقول لك ايه، بيقول لك نية خالفة وصولة عمل مشروعة، انما تيجي على عتبة الوالي وتسجد، والسجود ليس الا لله، وبعدين تقول لي لا، مين قال لك انا بسجد؟ امين قال لك انا بسجد على عتبة وما على المسكي؟ مين قال لك؟ ما يقول لك انا مش ببص العتبة، انا ببص اللي تحتي. وعيط لك تسكت انت؟ تسكت قال. فركن العبادة مش موجود، مش موجودة عند عامة الناس. ده في باب آخر اسمه الأحاديث المقلوبة، حديث إنما الأعمال بالنيات، شوف الناس بتستشهد بيه فين. واحد يروح عند ولي من الأولياء يقع تقريبا في كل مظاهر الشرك التي يستطيع أن يفعلها، وبعدين تقول له اللي أنت بتعمله لكنما الأعمال بالنيات، كأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث ده عشان كل واحد يعمل يلخبط في الدنيا زي ما عاوز، المهم تكون نيته حلو. ده شفنا ناس ما بيصلوش، بعدين تيجي تقول له ما بتصليش ليه وانت مسلم واسمك محمد ولا محمود ولا علي؟ قل لك الكلام على هنا، ده اللي عليه الركع، وده ما دام ابيض وحلو وربك رب قلوب، والحديث بيقول انما الاعمال بالنيات، ما تقوليش صلاة صلاتين اللي انتوا بتصلوها، قالوا صلوا بتنجوب الارض انتوا، قال يعني احنا اللي طلعنا حرميه وهو اللي طلع ميه ميه، انتوا بتصلوا فرض وتنجوب الارض وهو قلبه سليم ونيته حلوه، والحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. انا اقول له طب فين الاعمال عشان ندور على النيات؟ فين الاعمال عشان ندور على النيات؟ ده الحديث لما يقول انما الاعمال بالنيات، انما دي للحصر، والنحويون يقولون كافة ومكفوفة، الأعمال بالنيات، عندنا أعمال وعندنا نيات، مطلوب في الأعمال تكون صحيحة والنيات تكون خالصة. ركن العبادة شرطاها كمال حب وغاية ذل، شرحناه بفضل الله تعالى. اسم العبادة في تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، هذه من الحاجات المنسية جدا، منسية، وأنا بتعجب أنها منسية، لأنه لما ما يكونش العبادة قولية هنعتبر الذكر إيه؟ وهنعتبر كلمة التوحيد ايه؟ وهنعتبر الدعاء ايه؟ يعني كده ببساطة تيجي تسأل واحد الذكر عبادة؟ طبعا. طيب قولية ولا قلبية ولا بدنية؟ قولية. الدعاء قول ولا فعل؟ قول. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. وهكذا تقتله. طب والقسم الحلف يعني اللي الناس يقول لك الحلف، حلف بر ولا حلف شيح ولا حلف على الترعة، حلف ايه؟ كان في واحد شيخ جاهل كان يسميه كده على المنبر الحلف، زي الجهل او زي العوام، لا اسمه الحلف، اسمه الحلف او اسمه القسم، تسميه حلف او تسميه قسم. هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، انما احنا عندنا حلفتك بالنبي وبرحمة أبوك وبغلاوة أمك وابنك اللي حلتك من الدنيا المية الطهر والنعمة الشريفة والشاي السخن والعشرة دول والطريق اللي ماشيين عليه وانتصف نظره البعيد وكده وانت وماشي اسمع ايمان ما انزل الله بها من سلطان ده برضو حلف اقصد الحلف ده عبادة قولية منه التوحيد اللي هو الحلف بالله ومنه الشرك اللي هو حلف بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمدد برضو عبادة قولية احنا نعرف المدد بس في الحضرة في المولد تلاقي الناس في المولد مدد يا صاحب المولد صاحب المولد ده ايا كان هو فده اللي يطلب منه المدد او لما يبقى فيه حضرة فتلاقي المنشد يقف وراء الفرقة بتاعته ويقعد يقول مدد اسميلك مش شرط اسميلك وهيجي الكلام بالتفصيل ان شاء الله الشاهد شيء اللي بيحز في النفس ويعز على الانسان انه ازاي ما يبقاش المسلم فاهم انه في حاجة اسمها عبادة قولية وينسى الحكاية دي وكأنه هنا فيه ممسوح من الذاكرة او عنده زهايمر وانه مش قادر يستوعب انه الدعاء عبادة والسؤال عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة والمدد والقسم والذكر وكل دي عبادات قولية ليه لانه في حاجة مسيطرة على الذهن انه العبادات صلاة وصوم وزكاة وحج وبيعملهم هو والحمد لله وساعة ما يعملهم تلاقيه ماسك ايده يمين او شمال ومديها بص مقلوبة معدولة ويسمع ايه يقول لك احلى يعني اكتر من كده تنفخ ليه لانه الحمد لله بيصلي وبيصوم وبيزكي وبحج والله اعلم لمين طلعت لله ولا لغير الله وهتيجي في العبادات الفعلية ان الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادات فعلية بس يا ترى هي لله ولا لغير الله اخلص فيها النية لله ولا شبهاش رياء تبقى توحيد وعبادة لله دخل فيها شائبة الشك او الشرك او الرياء او العجب اذا ما بقتش لله صلى ليقال مصلي وزكى ليقال كريم وصام لينتفع بالصيام صحيا او نفسيا او ليقال عنه رجل صالح كثير الصيام وحج حج سمعة او رياء او شهرة او سياحة او تجارة الله اعلم برضو لابد هذه ترجع لركني العبادة النية الخالصة وصورة العمل المشروع انت عندك واحد راح يحج وفي الاخر نسي انه حج او انه راح بعد قعد يدور على الهدايا ويفتكر فلان وعلان وابن فلان ومرات فلان وكل همه الهدايا لغاية لما رجع في المطار بيقولوا كده راح خابط دماغه لا نسيت حج لانه حط كل دماغه في الهدايا واللي رايح يحج او راح تحج وداخل تزور الكعبة والطواف والمفروض طواف عمرة ولا طواف قدوم وهي مش فاهمة الحج غير انه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هي بتطوف حوالين الكعبة والجماعة تاهوا منها الرفقة اللي معاها فطالعة تخبط كده وتعمل بيديها وتقول دخلت ازور النبي تاهوا الناس اللي معايا هي بتطوف حول الكعبة تقول لك كنت بزور النبي لانه ما تعرفش من الحج غير انه وحياك اللي انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد يبقى واحد النية بتاعته تعبانة والتانية صورة العمل تعبانة واحد نيته الحج واللقب والسوء يعني يقولوا له حج فلان زي الرجل اللي حج بلدنا وبعدين لما رجع من الحج واحد يقول له ازيك عم محمد يبص حواليه كده. أنا أيوة أنت مش أنت عم محمد؟ قال وبرضه رحنا الحج ورجعنا وأنا عم محمد والناس كلها بتحج وكلها حج محمد. يبقى ده بيدور على إيه؟ على اللقب. إخوانا العقيدة دي حاجة بسيطة بفضل الله بس تايهة غايبة عن الساحة. في حاجة اسمها عبادات قولية، والله في عبادات قولية. الدعاء ده رب اغفر لي وارحمني وعافي وعني، أي دعاء أنت بتدعوه مش ده قول؟ يبقى الدعاء عبادة احتاج نية خالصة وصورة عمل مشروع. النية الخالصة انك تدعو الله وحده مخلصا زي ما في الآية سورة غافر، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الدعاء ده عبادة ولا مش عبادة؟ في حد يقعد يفكر ولا يهرش؟ قبل ما يفكر نقول له تعالى شوف القرآن بيقول برضو سورة غافر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بقية الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يجي عشان تفهم معنى عبادتي في الآية، بدل ما تقول لا الدعاء حاجة والعبادة حاجة، يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. بالمناسبة الحديث ده مشهور بالرواية الآتية، الدعاء مخ العبادة، بس بالنظر في هذه الرواية علم أنها ضعيفة في سندها ضعف. الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، الدعاء هو العبادة ده الحديث الصحيح. فما الشرط أن يكون مخ، خليه عبادة بس. مع أن الدعاء مخ العبادة دي الرواية دي مشهورة عند المتصوفة أكثر ما تكون مشهورة عند الآخرين. طب يا جماعة لما أنتوا عارفين الدعاء مخ العبادة، مخ يعني القمة، حاجة كبيرة أوي الأساسية أوي، لما أنتوا عرفتوا كده وأنتوا اللي شهرتوا حديث الدعاء مخ العبادة أكثر من غيركم، لأنه ما بتفرقش عندهم الضعيف الموضوع صراحة يعني. كله عند الصوفية حديث، الأحاديث الموضوعة ما تعلمناها ونحن صغار إلا من الصوفية. توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، موضوع. لكن مين اللي بيردده؟ صوفية. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، موضوع. مين اللي بيردده؟ الصوفية. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، موضوع. واللي بيردده الصوفية إلى آخره. وهتسمع أثناء التفاصيل في الكلام عن الدعاء والعبادة إن شاء الله والوسيلة والشفاعة والبركة أحاديث موضوعة كتير. فلما أنتم عارفين الدعاء مخ العباد، لماذا جعلتموه لغير الله؟ ليه الواحد يصلي لله وقبل ما يطلع من الجامع يكون قايل بجاه النبي وبحق سيدنا الحسين وبركة السيد البدوي وما إلى ذلك من ألفاظ، وبسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة؟ ولا يكون المقام هنا ولا مقام الشيخ؟ أهو يا عم الشيخ. فالدعاء عبادة قولي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تكبر عن الدعاء. الدعاء هو العبادة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عندك آية البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي تؤاف من بين 13 سؤالا في القرآن الكريم سئلهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، وكان الوحي يتولى الإجابة عنه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه ثلاث أسئلة جايين في سياق واحد. وبعدهم ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. 13 سؤال كل الإجابة مصدرة بقل إلا هذا السؤال. جاء أعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أجابش النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل الوحي وفيه: وإذا سألك عبادي عني فقل بها فقل فصحصحك بس. وإذا سألك عبادي عني فإني، سؤال الوحيد في القرآن اللي ما فيهوش كل. العلماء بيقولوا الحكمة من كده إيه؟ حتى ما يبقاش في وساطة للنبي عليه الصلاة والسلام، وساطة بكلمة قل. دي عبادة مالكش فيها يا محمد عليه الصلاة والسلام، دي مني العبادة أنا سيبني بقى. فإذا سألك عبادي عني فإني، وتيجي الإجابة واضحة، فإني قريب، ومش قريب بس، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مهما دعوا مهما قالوا مهما أكثر، ما لم يدعوا باسم أو قطيعة رحم. وإذا نكسر لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كل الدعاء مستجاب عاجلا أو آجلا، أو يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها، أو يجعل ذلك في ميزان حسناتك، قالوا إذا نكسر. قال الله أكثر وأطيب: إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله يحب الملحين في الدعاء. الآية بتأكد أن الدعاء عبادة، وإنك لم وبما أنه عبادة يبقى للمعبود، والمعبود ده من صفاته قريب مجيب. فتترك القريب وتروح للبعيد، تترك من يستجيب وتذهب إلى من لا يستجيب، تترك الحي وتروح للميت، تترك من يعلم وتذهب لمن يجهل. ده دين ولا طين؟ الدين بيقول أذهب إلى القريب المجيب سميع البصير الحي. دعاء عباد. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أقول لك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عبادة. والقرآن الكريم بيقول يوم الإنسان بيدعو وهمه من الدعاء جلب نفع أو دفع ضر، جلب خير أو دفع شر، وجل دعائنا بهذا المعنى. يا رب فرج كروبنا، يا رب اشف أمراضنا، يا رب ارحمنا، يا رب اغفر لنا. فمن الذي يقدر على ذلك؟ من الذي بيده النفع والضر؟ لذلك الآية تقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. طب آية زي اللي قلتها دي في سورة الزمر محتاجة شرح؟ طب تعال شوف الآية الثانية سورة فاطر: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. آية الأعراف كده في فاطر ماشي، هنركز اهو: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ يبقى دي آية فاطر، آية الأعراف في فاطر قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف خلي بالك من الجزء اللي في الآية اللي قبلها: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. عندك القطمير والنقير والفتيل، ثلاث حاجات في نواية البلحة. لما تمسك نواة البلح تلاقي فيها شق كده صغير، ده النقير، والنقير ده جواه حتة زي الفتلة صغيرة بيضة، ده الفتيل، ومتغلفة بحاجة خفيفة أوي، أخف من الورقة، أخف ورقة تعرفها في الدنيا، دي بقى القطمير. مش هقول لك ورقة البفرة ولا ورقة ال مش هقول مش كده. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف التقرير الإلهي بس: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف العظمة بتاعت القرآن لما يسترسل معاك: ولو سمعوا. قال لهم سمعوا، لأن القضية خلافية بتاعت الأموات يسمعوا ولا ما بيسمعوش. الآية قالت: فإنك لا تسمع الموت، لكن لها تفسير. ممكن لا تسمع الموت يعني الكفار المصابون بالموتى، والميت انه ممكن يسمع، وفي الحديث: وما انتم باسمع منهم. طيب يوم القرآن يقول لك ايه؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افترض ان هم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ايه اللي يملكوه عشان يستجيبوا لكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني خلي واحد راح عند ضريح من الأضرحة، وخلي الولي حي في قبره، خليه ميت بيسمع. يبقى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو اللي بنقول عليه حرف معلق في الجو، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. ده متأكدين؟ ودي في الآية في القرآن، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني معناها اللي بيدعو غير الله يبقى مشرك. الحكم ده حكم ابن عبد الوهاب ابن تيمية ابن عبد العزيز، ده حكم العزيز هو اللي قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، على ان الدعاء لغير الله يبقى شرك. انما انت ممكن تقعد في محاضرة لواحد توفل ده الناس دي مدعون بيشركوا المسلمين وبيحكم عليهم ان هم مشركين. لا يا سيدي، مالكش دعوة بمدعون، خليك انت من غير ده، نعمها قوي وشوفوا مدعون هم اللي بيقولوا انه دعاء غير الله شرك، ولا صاحب هذا الدين ومنزل الكتاب المبين هو اللي بيقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وشوف بقى بيت الآية والعظمة، ولا ينبئك مثل خبير. اهو الواحد يقعد هنا ويقول لك وحد العليم الخبير وصلي على البشير النذير. شوف العظمة، لأن القرآن ده زي ما ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا ينبئك مثل خبير. دعاء عبادة يبقى لله، وعبادة قولية. أكثر شيء بنختلف عليه مع أخواننا المتصوفة قضية الدعاء. نحن ما بنروحش مقامات الأولياء ولا ندعوش عندهم، والواحد عشان يستجاب الدعاء بتاعه تلاقيه رايح عند المقام يدعي. وليهم تأويلات عجيبة وغريبة وبيجيبوها برضو من القرآن. يقول لك هنالك دعا زكريا رب، يعني مريم ولية وجت لها كرامة، والكرامة رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، يبقى التفسير بتاعها ما دامت مريم ولية وده والكرامة موجودة نقيس عليها أي ولي عند المقام بتاعه هنالك دعا، ويبقى يروح هنالك ويدعو. لذلك تلاقي ناس لما بتعتريهم حاجات رايحين على المقامات. لما تدعي في أي حتة وتدعي ربك، لا، إذ أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر، ويترك العزيز الغفور. ده كلامهم مش بنستريع عليهم. قلتلكوا قبل كده في ما خطب ومحاضرات مرتبطة بالتوحيد، شوف الراجل النقيب النقبة بتاع السيد البدوي اللي بيجيبوه في المولي في الهواء في التلفزيون على الهواء، يقول ايه البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر او البحر اجاب. ده مش من عندنا الكلام ده، ده كلامهم. خلى ايه ربنا؟ بالمقارنة بالمشركين كان المشركون يدعون هبل واللات والعزة في البر، لكن في البحر اول ما تهيج الامواج وتضطرب السفينة ربنا صور المشهد، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. في آية أخرى دعوا الله مخلصين له الدين. آية غافر، عندك آية يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وده يقول لك من دعاه في البر أو البحر أجاب ومحدش يرد عليه. يتقال الكلام ده وعلى مسامع الناس وملايين شافت المولد وتابعت التلفزيون، ملايين في المولد وملايين بتتابع في التلفزيون وشايفين أكبر عمم في البلد. محدش قال له ليه الشرك اللي انت بتقوله ده؟ الله هيقوم يقول له ايه الشرك ده والناس يتهمونه وهابي؟ هيلخبط عليهم المولد؟ ما يتعشاش بعد الحضره ما تخلص؟ ده انا قعدت اتتبع المساله، قال والله هم كانوا قاعدين بيتعشوا كده وبيحدفوا الوز والحمام لبعض، قال له زودتها شويه يا فلان. وانت تضربني في الشارع وتصالحني في الحارة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. غلط على الملأ، فلح على الملأ. مش انت قاعد تتعشى وتأكل الوز تقول لي زودتها؟ زودها ولا نقصها؟ ده ما ينفعش ابدا، ده مش دين، دي عقيدة. المفروض الناس تعرف الصح من الغلط، يا ريتها صح وغلط بس، ده توحيد وشرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام ده مسلمات يا إخواني، بس الكلام ده مرفوض تماما عند إخواننا المتصور. ليه؟ بحجة إحنا بنكره الأولياء، بحجة ان احنا بنعرف حاجة وبتغيب عننا حاجات. عرفت شيئا وغابت عنك شيئاء، يعني اشياء يعني. ايه يا عم اللي غاب عننا؟ اقول لك، هو انت لما يكون لك مصلحة عند الملك، ملك من الملوك يعني، على طول كده بتروح للملك تقول له لا؟ ما بتعمل ايه؟ بعد كده على وزير ولا حاجة يديني كرت ويروح معايا؟ قال اه هو ده اللي احنا بنعرفه، هو ده اللي احنا بنعمله، احنا ما بنروحش لربنا على طول، ده ملك الملوك، احنا بناخد له حد بيحبه. فبنروح لسيدنا الحسين، مش من اهل البيت برضه يا مولانا؟ طبعا. اوعى تقول لي راسه ما جاتش عندنا وام الغلام بعتت راس ابنها. قول له يعني طبعا. وطبعا دي يعني فيها نظر كتير قوي. ها؟ قال ايه لما جات راس سيدنا الحسين في مصر؟ وجايين الجماعة اللي اتباع اليزيد واللي قتلوا الحسين وعاوزين راس الحسين. فواحد بتحب اهل البيت قوي ولاد، مش ممكن تسلمهم راس الحسين؟ راحت داخله على ابنها وراحت قطعت راسه، فصلت الراس عن الجسد. شوف ام ترفع راس ابنها، وراحت لفاف سره كفن وقالت لهم خدوا ادي راس الحسين اهي، وخلت راس الحسين عندها وديتهم راس ابنها اللي كان حي يرزق، ودي اسمها ام الغلام، ومن ساعتها بقت ولية، وتعمل لها مقام جنب سيدنا الحسين اسمه مسجد ام الغلام. حد شافه؟ ان شاء الله معنكم. فطبعا حكايات الروايات دي بتاعت الف ليله وليله وكليله ودمه وكل ليله وده منه. المهم يقول لك ما دام ده من آل البيت او ولي صالح، فاحنا بنروح لربنا عن طريق السكرتير، عن طريق واسطه كده. ما نقدرش احنا كده نروح لربنا على طول مننا لله كده يعني. اشوف الشبهه اللي بيرددها مشايخ الطرق والجماعه العوام القاعدين تنطلي عليه. صحيح ده انا ما اقدرش، مش هدخل على الملك، ده انا ما اقدرش اروح للمحافظ. المحافظ لما بحب اروح له بدخل على السكرتير، سكرتير وصلني للسكرتير، سكرتيرة توصلني للحاج، حاجة للبواب والبشكاتي ومدير المكتب، يعني شغلانة كده لغاية لما توقف ما بتوصلش عند المحافظ برضه. هو نفسه فين وفين بقى حليني لما يكون حاجة كبيرة يدخل على المحافظ. قال لك يعني الواحد ما بيقدرش يدخل على المحافظ هيدخل على الملك، واللي ما يقدرش يدخل على المحافظ على الملك ده يروح على ربنا كده على طول. يا جماعة حلوها بقى، شوفوا اهو ده اللي غاب عننا بقى احنا. فيقعد بقى الشيخ يشرحها بطريقته الخاصة ويفهم الناس ويوصل لهم انه انت ما تقدرش تروح لربنا كده، انت محمل بالذنوب والاوزار. شوف حد نظيف زي الاولياء وآل البيت والناس اللي لهم كرامات، وصل له حاجتك وخذه معاك واسطه، قل له يا رب سقط عليك فلان وعلان، ويتوديها شفوي يترميها في الصندوق مكتوبه. ولذلك الشكاوى تلاقي فيها اضرحها مليانه شكاوى، وبالذات ضريح سيدنا الامام الشافعي. تقولش متخصص بريد، ده مجمع البريد، وبعدين من عند الامام الشافعي يروح لرئيسة الديوان. عارفينها مين؟ ستنا السيدة الشريفة الكريمة الطاهرة العفيفة، ستنا السيدة زينب. دي بقى هي رئيسة الديوان، تاخد البسطة تلمها كلها وتطلع بيها بقى للملأ الاعلى. حاجات غريبة، حاجات تخلي مخك يعني، لكن ده كله موجود وما دخلناش لسه في التصوف، دي بس حتت مرتبطة بالدعاء. يقول لك الجماعة الوهابية والسنية واللي بقلدوهم واللي بياخدوا فلوس واللي بتجيلهم فلوس بالشنط والحاجات دي كلها، واللي عارف واللي مش عارف، وانتوا طبعا مساكين مش عارفين، يقول لك الناس دول ضحايا مضحوك عليهم، ما بيعرفوش، لكن في ناس بتقبض على حسكم. المهم يعمل فيلم ومسرحية وعلى انه في الاخير لازم تروح لربنا بواسطة. الكلام ده غلط، الكلام ده ضلال، الكلام ده شرك. لما بيجي قيس يعمل مثل يقول لك اذا ما كنتش تدخل على المحافظ الا عن طريق السكرتير، ولا تدخل للملك الا عن طريق الوزير مثلا، وبعدين يقيس عليها فبالتالي ما تروحش لربنا كده على طول، خد له معاك واسطه. هذا القياس كفر، واول الكفر فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، ده اول الكفر. عارف اللي بقول لك اول القصيده كفر، اهو هو ده، انك تقول على ربنا زي الملك او زي المحافظ لازم تدخله بواسطة. القياس مش وارد، قياس الخالق بالمخلوق مرفوض، تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق كلاهما كفر. هذه اول مصيبة في هذا المثل. حاجة ثانية في التفاصيل، بتشبه مين بمين، بتقيس مين بمين؟ تقيس من يعدل بمن يظلم، من يعلم بمن يجهل، من يسمع بمن لم يسمع، بمن يبصر بمن لا يبصر. طب انا هقول لك، لو انت تعرف الملك او الوزير او المحافظ وانت عاوز تقضي حاجه عنده، تعرف انه عرف حاجتك، محتاج تروح له؟ خلاص ما عرفت. حاجه تانيه، هو قريب منك مش بعيد، محتاج تلف له لفه كده وتجيب له وصفه وهو قريب منك. ده قريب منك لانه الملك ده طلع قريبك، اهو الوزير ده او المحافظ قاعد جنبك، فانت مش محتاج تجيب له واسطه. مين قال لك ربنا بعيد عنك؟ مش هو اللي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب؟ طب انت تسيب القريب وتروح للبعيد، والقريب ده محتاج واسطه. طيب حاجه تانيه، لو انا او انت عندنا مصلحه عند المحافظ، خلينا على المحافظ على الدين، وانت عارف ان الباب مفتوح عدي، المحافظ ده عدل يعني راجل صالح ومش عامل حاجب على المكتب بتاعه ولا بواب، فاتح الباب لكل من له مظلمه يجي، واحد فلت وعمل كده، محتاج انت تتحود على البيبان الجانبيه، تعدي على السكرتير والسكرتيره والحاجب والمدير؟ ما هو فتح لك الباب عدل، الباب مفتوح. انت امتى بتروح للسكرتير والمدير؟ عشان مش قادر توصل للمحافظ لانه الباب مقفول، قالوا لك المحافظ ده رجل صالح ولن يغلق الباب دون مصلحه او مظلمه، محتاج تحت الى وساطة ولا عدل تدخل على المحافظ؟ السؤال، هل اخبرك احد ان الله اغلق الباب دونك حتى تلجأ الى ابواب جانبية، تروح لولي او لنبي او لواحد من اهل البيت تقول له تعالى خلي الباب ينفتح؟ ما هو الباب مفتوح، ده كل بيبان تتقفل الا بابا واحدا. لا تسألن بني ادم حاجة، لا تسألن بني ادم حاجة، وسل الذي ابوابه لا تحجب، وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. باب مفتوح مش عاوز وسط، قريب مش عاوز لفة، سميع بصير عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. ده انت وقبل ما تدعو بشفتيك ويجري الدعاء على قلبك يكون علمه، وقادر قبل ان تحرك به شفتيك ان يكون استجاب لك. مثل هذا يحتاج الى وساطة، لازم تعدي على السكرتير، لازم تروح لأهل البيت، لازم الباب ينفتح، ما هو مفتوح. انما هتقول ايه للناس اللي بيعلموا الناس الضلال وبيقولوا على العقيدة دي السهلة الحلوة الجميلة بتاعت القرآن والسنة ان هو ده الضلال؟ ايه الدنيا المقلوبة دي؟ لباطن الارض خير من ظاهرها، ايه المسائل ما تتفهم ازاي؟ شوف الفطرة بتقول ايه، هو ده الدين، دعاء لله، عبادة، يبقى لله. رجاء نفع وضر يبقى لله، هو النفع هو الضر الله. إنما أنت تيجي تقول لي لازم لفة، طبعا اللفة دي ليها ثلاث أسامي، الوسيلة والشفاعة والبركة، أو تقدر تسميها التوسل والتشفع والتبرك. يعني احنا لما بنناقش الجماعة الصوفية فتيجي تقول له ما تدعوش الأولياء، ليه؟ مش دي وسيلة؟ وربنا بيقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بس الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، توقفوا على الوسيلة المشروعة والممنوعة. يا سيدي ما كانش وسيلة يبقى تشفع، مش برضو يوم القيامة الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والعلماء يشفعون والملائكة يشفعون؟ قل له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لغاية لما تخلص من موضوع الشفاعة والتشفع لك يا سيدي دي بركة، ده تبرك. مش برضو مؤمنين بالبركة؟ قال أنت سنية ما بتؤمنوش بالبركة. قل له مؤمنين بالبركة، بس ايه التبرك المشروع وايه التبرك الممنوع؟ فثلاث قضايا فيهم لخبطة من هنا للصبح. ده الفرق اللي بيننا وبين الصوفية، ان احنا بنفهم الوسيلة على انها مش كلها مشروعة، منها المشروع ومنها الممنوع، التشفع او الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي، التبرك او البركة منه الجائز ومنه المرفوض. يقول لك ده أولياء وليهم كرامات، ماشي احنا عارفين ان هم في أولياء ومؤمنين بالكرامة، بس مين الولي وايه الكرامة؟ ولذلك هيجي بعد كده ان شاء الله حاجة اسمها الوسيلة، الشفاعة، البركة، الولاية، الكرامة. هي خمسة أمور فيها لخبطة واختلافات ما بين عقيدة القرآن والسنة وعقيدة المتصوفة، شيء فظيع، شيء كبير جدا وكتير جدا. عشان كده ان شاء الله افرد لهم دروسا مستقلة، لكن دلوقتي انا بشرح لك العبادة القولية، وبدأت بايه؟ بالدعاء. وعشان ما توهكش واخد مع قضية الدعاء الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، أأجلهم شوية وكمل عبادات قولية. وتبقى ايه العبادات القولية؟ الدعاء خدناه، خد معاه دلوقتي وبنختم به حاجات من جنس الدعاء اسمها السؤال او اسمها الاستعانة او الاستغاثة، كلهم باب واحد بس بينهم عموم وخصوص. السؤال هو الدعاء، انك لما بتدعو الله معناه بتسأل الله. طب ايه الفرق بينهم؟ انك في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة، ادي الفرق اللي بينهم. فدعاء المسألة اسمه سؤال، يا رب اغفر لي، يا رب اقضي لي حاجتي، يا رب يا رب. وفي دعاء عبادة، انك بتعبد الله بعبادة الدعاء، زي ما بتعبده بعبادة الصلاة، بعبادة القيام، بعبادة الصيام، دعاء تعبدي. انه الدعاء التعبدي اسمه سبحانه وتعالى تواب، فانت بتعيش معنى التوبة، فبتتعبد بالتوبة لان الله تواب. بتتعبد بالرحمة، ترحم الآخرين، في دعاء تعبدي لأن الله رحيم، وهكذا. لكن بتسأل الله يبقى دعاء مسألة، اغفر لي ارحمني، دعاء في الدنيا، دعاء للآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يبقى ادي الفرق ما بين الدعاء والسؤال، لكن كلاهما دعاء، بس ده دعاء عبادة أعم ودعاء المسألة أخص. ليه بنسميه سؤال؟ هل عشان ربنا قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ عشان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة السهلة البسيطة الحلوة اللي يتعلمها الطفل أو الغلام قبل الكبير، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتعال هنا تلاقي في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، دعاء المسألة. يبقى هذه كلمة السؤال اللي جاءت في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، عشان كده بنقول الدعاء ومنه السؤال، ومن جنسه الاستعانة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة اللي وردت في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. إيه الفرق بين الاستعانة والدعاء؟ إنه ابتدت الاستعانة في وقت الحاجة، محتاج تستعين بإنسان في حاجة، استعانة. الاستعانة هذه منها الصحيح ومنها الشرك. يعني قال: والله لو انك انت مثلا يعني وقعت في كرب او احتجت الى شيء ورحت تستعين بفلان كسبب من الاسباب، فلان ده يسمعك ويراك، ها، يبقى دي استعانة جائزة، تأخذ بالاسباب. كما لو وقعت في حفرة قلت: يا فلان واحد معدي اهو، نعم اخذ بايد، يبقى دي اسمها استعانة صحيحة، انك بتاخذ بالاسباب. لكن وقعت في حفرة ورحت تقول: يا بدوي خليك يطلعك، يا عدوي واحد ماشي معايا انا ايام ما كنت في موريتانيا، والا الزحلة في قشرة موز لقيته بيقول: يا جيلاني لا اله الا الله، يعني في كل الدنيا بلاوي عشان قشرة موز زحلقته، قال: يا جيلاني. وزي الراجل قاعد كده على الترعة في الصبح بيقول الاذكار وبيسقي الغيط، والا حاجة لسعته في رجله، يا بدوي قاعد تقول لا اله الا الله، وبعدين تقول يا بدوي، ثم تقول يا رب، فتقول يا رب، لا يقول يا رب ليه، شفت ازاي؟ فالاستعانة الصحيحة تقول يا رب، واذا كان في سبب من الاسباب خد بايدي ماشي، انما الاستعانة الشركية انك تدعو ميتا، تدعو بعيدا، واحد مش شايفك مش سامعك لانه بعيد لانه ميت، يبقى في الحالة دي استعانة صحيحة ولا خطأ؟ خطأ. الخطأ ده شرك، انك تقول يا بدوي يا عدوي وانت مش قدامك ولا بيسمعكش ولا يراك. ولذلك هنا في نكتة موجودة في كتب العلم: الست بتولد واحدة تقول يا بدوي، كل ما يجي لها الطلق يا بدوي، كل ايه طيب ماشي، الثاني جريت بيه الحمارة عنطزت وقعته وقع في أنايا الترعة، واحد يقول يا بدوي، واحد معدي زي ما تقول على الفطرة على السليق قال له استنى لما يولد ديك هيجي لك انت، اللي بتولد تقول يا بدوي، اللي واقع تاني يقول يا بدوي. طب البدوي ان شاء الله هيشتغل يعني في كذا حجرة عمليات، ما هي حجرة واحدة، ايه زي جاله البدوي يخلص اللي بتولد الاول ودور على، انما ده مش رد عشان يولد دي ويطلع ده وينقذ ده، مش ممكن. انما اللي بيقضي كل الحاجات في كل الاوقات رب الارض والسماوات، الذي لا يشغله دعاء عن دعاء ولا انسان على انسان ولا استعانة عن استعانة. انما تقوليش يا بدوي يا عدوي الكلام اللي ياه ده، فدي اسمها استعانة شركية. فهل استعانة من جنس الدعاء؟ أختها وبنت عمها لاستغاثة اللي موجودة في قول الله إذ تستغيثون ربكم. آية الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وإذا الفرق ما بين الاستغاثة والاستعانة، قال لك الاستغاثة تأتي مع شدة الكرب الاضطرار الشديد، يقول لك فلان ليستغيث، يستغيث يعني خلاص يستغيث استغاث. جاءت في الآية إذ تستغيثون ربكم، وجاءت في الحديث لما قال رجل من الصحابة قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام خير معلم رفيق عليه الصلاة والسلام، مع أن الكلمة كبيرة نستغيث برسول الله من هذا المنافق، كلمة من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عذر صاحبه بالجهل. وتلاقي الحديث ده باب العذر بالجهل، عذر من قال هذه الكلمة بجهله، لكنه علمه وعلم غيره ووصل تعليمه إلينا عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. نسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونقول لا نستعين بالأولياء ونستغيث بالأولياء وندعو الأولياء، الدعاء عبادة، سؤال عبادة، استعانة عبادة، استغاثة عبادة، كل دي عبادات قولية، وهي لمن؟ للمعبود، لله جل في علا. إذا خدنا كده من العبادات القولية الدعاء وما هو على شاكلته سؤال والاستعانة والاستغاثة، ويبقى المدد والقسم والذكر. المدد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، والقسم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، والذكر عبادة قولية لكن لها ضوابط. على كل لا أطيل أكثر من هذا، يبقى احنا كده عرفنا جزء من عبادات القولية وهنكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا سميع يا قريب يا مجيب، أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى بك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقنا إخلاص التوحيد وفاء العقيدة، أن تميتنا على التوحيد الخالص كما حييتنا على الإسلام فأمتنا على الإسلام، كما هديتنا الإسلام من غير أن نسألك فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك، فينا شر أنفسنا وشر الظالمين، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله نجب دعاءه واقض حاجته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، سألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.